فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سمعت من فضيلتكم أن المال الحرام يجب التخلص منه إذا تاب صاحبه، إذا تاب صاحبه، وسمعت بأن التخلص إنما يكون فقط في وضعه في دورات المياه وعمارة الطرق خاصة، فهل هذا صحيح؟ ما هو بلازم تضعه في، يعني تصلح دورات المياه، وضعه يعني تصلح دورات المياه، ما هو بلازم هذا. تخلص منه في عمل نافع، في عمل نافع، سواء يعني صلحت دورات المياه أو في مشروع آخر. نعم.